الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. شرعنا في الجلسة السابقة في بحث الحديث الثالث من المجلس الأول والذي تضمن قصة الحارث الهمداني مع أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أكملنا الحديث في سند الحديث في سند الخبر، وشرعنا في بحث متنه، وقرأنا المتن، هو متن طويل يحوي مجموعة كبيرة من الفوائد نتعرض لها تباعا. أنا قسمت المتن إلى ثلاثة أمور مهمة يعني تستدعي الوقوف عندها. أول نقطة نقف عندها هي قضية آية الحق. سؤال الحارث الهمداني كان حول اختلاف الناس في أمير المؤمنين، وهذا سؤال من 14 قرن لا زال إلى يومنا قائما، وهو بيان حقيقة ما جرى بين أمير المؤمنين وبين الذين تقدموا عليه في الخلافة، أو بينه وبين الذين قاتلوه، من هو المحق ومن هو المبطل، من كان على حق ومن كان على باطل. وهذه القضية إلى اليوم لا زال يتكلم فيها ويبحث فيها، ولا زالت تعتبر من الأمور الشائكة في التاريخ الإسلامي. سؤال الحارث كان يدور حول هذه القضية، أن الاختلاف فيك وفي من تقدمك كبير، فكيف نعرف الحق؟ شوف كلام الحارث، قال: نال الدهر يا أمير المؤمنين مني وزادني أوارا وغليلا اختصام أصحابك ببابك. قال: وفيما خصومتهم؟ هذا أمير المؤمنين يسأل. قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك، فمن مفرط منهم غال، ومقتصد تال، ومتردد مرتاب، لا يدري أيقدم أم يحجم. أمير المؤمنين أجاب، لكن أجاب بقاعدة كلية، هذه القاعدة تطبق في كل قضية حق وباطل، يعني لم يجب عن نفسه قضية شخصية، بدأ بتأسيس قاعدة كلية تصلح لحل أي نزاع في الحق والباطل. قال، شوف جواب أمير المؤمنين، قال: إنك امرؤ ملبوس، ملبوس عليك، يعني الرؤية عندك ليست واضحة، إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. الحارث الهمداني وقع في خلل كبير، وهذا الخلل وقع فيه تقريبا جل من كان في ذلك العصر، وهو أنهم اعتبروا أن المدار في تعيين الحق وفي تشخيص الحق من الباطل هو الأشخاص. يعني عندما قيموا خصومة أمير المؤمنين مع من تقدمه من الثلاثة، قالوا: معقول علي بن أبي طالب على حق وكل باقي الصحابة على باطل؟ مو معقول. وحتى في الحروب الثلاثة لا سيما في حرب الجمل، قالوا: معقول طلحة والزبير ومن معهم من الصحابة، وتعرفون من معهم ومن قائدهم، هؤلاء على باطل وعلي بن أبي طالب على حق. هذه كانت العقلية التي تسود، العقلية التي كانت تحاكم الأمور. أمير المؤمنين قال لا، اعرف الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف بالرجال، خطأ. أنت تريد أن تعرف، تنزع أو تقطع النزاع في هذه القضية، لابد أن تشخص الحق، ما هي آية الحق، لابد لك من دليل برهان على من المحق ومن المبطل. الأشخاص لماذا لا يصلح الرجال أن يكونوا أداة ووسيلة لتقييم الحق والباطل؟ لماذا؟ عندكم جواب؟ لأن الناس تتغير. الإنسان، افترض زيد من الناس اليوم على حق، هذا لا يعني أن الحق دائما معه، قابل للتغيير. لا يمكن أن نجعل الأشخاص هم ميزان الحق. زين، أنت يا أمير المؤمنين، ما هي آية الحق؟ آية الحق واضح، القطعيات الدينية، إما القطعيات القرآنية أو القطعيات الحديثية، إلى حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني مثلا في هذه القضية ما هي آية الحق؟ آية الحق قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. قول رسول الله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قول رسول الله: يا علي تقاتل على التأويل كما قاتلت على تنزيل. هذه آية الحق. عندنا آية برهان، منار، سراج جعله النبي للطريق. أما بقية الناس لا، وهذا الخلل كان موجود حتى ما بعد أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ النجاشي ينقل حادثة حصلت لأبان بن تغلب الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وسيأتي الكلام فيه. دخل عليه شاب، ذاك الوقت كانت القضية يعني لا زالت ساخنة، قال له: يا أبا سعيد، أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. كم هذا اليوم لا زال يبحث في بعض الكتب أنه كم شهد مثلا من البدريين مع علي ومع جيش الجمل. قال أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل علي بمن تبعه من الناس، بمن تبعه من أصحاب رسول الله. هذا اتبعه 10، تمام، 100، ممتاز. قال الرجل: هو ذاك، صحيح. قال: والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه. العكس، يعرف فضلهم باتباعهم لعلي، لا يعرف فضل علي بعدد من نصره من الصحابة. قم، هذه إنك رجل ملبوس. وهذا إلى اليوم القضية. مثلا عندنا حديث الغدير، حديث قطعي الصدور، إجماع بين المسلمين أنه قطعي الصدور، أيضا دلالته واضحة وضوح الشمس. الآن لما نأتي نتناقش مع شخص في دلالة الغدير ونثبت له لغويا أن حديث الغدير يفيد الولاية بالمعنى الشيعي، شنو الجواب؟ شنو الجواب عادة؟ معقول الذين حضروا الغدير ما فهموا هذا الفهم؟ رجعنا، إن دين الله لا يعرف بالرجال. فآية الحق هي الميزان للتمييز بين الحق والباطل، وليست القضية بالرجال ولا بكثرة الرجال، بالعكس، قرآنيا الكثرة دائما ماذا؟ مذموما، وأكثرهم للحق كارهون، والقلة دائما ممدوحة، وقليل من عبادي شكور. العكس، العكس تماما. لذلك الإنسان إذا أراد التمييز بين حق وباطل، المدار هو ماذا؟ آية الحق، العلامة، الآية، الدليل، البرهان، ليس فلان وفلان من الناس. ولا زلنا إلى اليوم حتى في مجتمعاتنا نعاني من هذه القضية، أنه لا ننظر إلى ما قيل ونقيم ما قيل، ننظر إلى ماذا؟ من قال. بما أن فلان قال هذا الكلام صدق الله العظيم، وإن كان خطأ لأنه صديق، لأنه مقدس، لأنه على رأس العين. وبما أن فلان قال هذا الكلام هو خاطئ ولو كان صحيح. ليش؟ لأنه عدو لي. على فكرة هذا نحو من أنحاء الصنمية، تصنيم في المحبة وتصنيم في ماذا؟ في البغض وفي الكراهة. زين، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية من الحديث هي ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين لم يكتفي بإعطاء الحارث الهمداني قاعدة كلية، وإنما قام بإعطائه آية الحق. لماذا أنا هو الحق وغيري باطل؟ فذكر جملة من فضائله، قال: ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول، صدقته وآدم بين الروح والجسد. مبعثت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أمير المؤمنين يقول: وأنا صدقت محمدا صلى الله عليه وآله وآدم بين الروح والجسد، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا. يعني هذا لقب الصديق هو لي، وسنبحث فيه في بعض الأحاديث التي ستأتينا لاحقا، هذا اللقب لمن؟ فنحن الأولون ونحن الآخرون، ونحن خاصته يا حارث وخالصته، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا صنوه ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسره، أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب، واستودعت 1000 مفتاح يفتح كل مفتاح 1000 باب، يفضي كل باب إلى 1000 عهد. كل هذه فضائل ثابتة لأمير المؤمنين، وسنتعرض لها. الشيخ المفيد فيما بعد سيذكر كل فضيلة من هذه الفضائل في حديث خاص. وأيدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلا. سورة القدر، تنزل الملائكة وروح فيه، وإن ذلك يجري لي ولمن استحفظ من ذرية ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليه. يشير لمن؟ الأئمة عليهم السلام. طبعا هذه مجرد قطعة من فضائل أمير المؤمنين، بعض الأمثلة من فضائل، وإلا فضائله كثيرة وكثيرة جدا. اللطيف أن كثرة فضائل أمير المؤمنين اعترف بها حتى العامة. الحاكم النيشابوري ينقل هذا النص، ابن حجر ينقل هذا النص، قال أحمد، من أحمد؟ أحمد بن حنبل، وإسماعيل القاضي، والنسائي الإمام المعروف، وأبو علي النيشابوري، يعني أقطاب الحديث، أئمة الحديث، أوتاد الحديث، ماذا قالوا؟ لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي عليه السلام. لا إله، يعني أكثر صحابي صحت في حقه أحاديث هو أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك لا تتعجب لما مثل العلامة الحلي يؤلف كتاب يسميه ماذا؟ 2000 في إمامة أمير المؤمنين. لا تتعجب بالفعل. فضائله أكثر بكثير. الآن خلنا نعلق على هذه القضية. دائما وعدناكم أننا سنشير إلى احتجاجات ومناظرات الشيخ المفيد رضوان الله عليه. الشيخ المفيد يعتبر هذه القضية دليلا على الإمامة. أي قضية؟ شوفكم معي يا أولاد. أي قضية؟ مو نفس الفضائل أو كثرة الفضائل، لا، وصول الفضائل لنا يعتبرها دليلا من أدلة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يعني مو نفس الفضائل، وصول هذه الفضائل لنا. أنا أقرأ كلامه ثم أشرحه. قال كلامه طبعا في كتاب الإرشاد، قال: ومن آياته عليه السلام وبيناته التي انفرد بها ممن عداه ظهور مناقبه في الخاصة والعام، وتسخير الجمهور لنقل فضائله وما خصه الله من كرائمه. الجمهور يقصد غير الشيعة. وتسليم العدو من ذلك بما فيه الحجة عليه. يعني المخالف ينقل ما يحج به نفسه. هذا مع كثرة المنحرفين عنه والأعداء له وتوفر أسباب دواعيهم إلى الكتمان، إلى كتمان فضله وجحد حقه، وكون الدنيا في يد خصومه وانحرافها عن أوليائه. الدنيا كانت في يد أعداء أمير المؤمنين بنو أمية وبنو العباس، وهم الذين أشرفوا على كتابة السيرة والتاريخ والحديث وكتب المناقب. وما اتفق لأضداده من سلطان الدنيا وحمل الجمهور على إطفاء نوره ودحض أمره، هذه أمور واضحة لا نحتاج إلى أن نطنب فيها. فخرق الله العادة بنشر فضائله وظهور مناقبه وتسخير الكل للاعتراف بذلك والإقرار بصحته واندحاض ما احتال به أعداؤه في كتمان مناقبه وجحد حقوقه حتى تمت الحجة له وظهر البرهان لحقه. الآن الاستدلال: ولما كانت العادة جارية بخلاف ما ذكرناه فيما اتفق له من أسباب خمول أمره، ما اتفق لأمير المؤمنين عليه السلام، فانخرقت العادة فيه، دل ذلك على بينونته من الكافة بباهر الآية على ما وصفنا. خلنا نقرر الاستدلال. أولا، المعجزة ما هي؟ الأمر الذي يخرق العادة. احفظوها. الشيخ المفيد يقول عندي مقدمات. المقدمة الأولى: هل يوجد دافع عند الجمهور لنقل فضائلي ومناقبي وخصائص أمير المؤمنين؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الفضائل نقلها يدحض مقولته، فالدافع مفقود. زين. هل يوجد مانع من نقل فضائل أمير المؤمنين عند الجمهور؟ يوجد أو لا؟ يوجد. أولئك الحكام كانوا يعاقبون من يذكر فضائل أمير المؤمنين. هذا الذي ذكرناه النسائي قتل بسبب تأليفه لكتاب خصائص أمير المؤمنين. النسائي كيف قتل؟ النسائي كتب كتابا اسمه خصائص أمير المؤمنين علي، كتاب موجود وجميل، وعندما ذهب للشام حدث بهذا الكتاب. أهل الشام فيهم نزعة أموية، فلما نزل من المنبر قيل له: حدثنا عن مناقب معاوية. فقال لا أعلم له منقبة إلا قول النبي لا أشبع الله بطنك. طبعا هو من جد يتحدث، الشغاح الحديث يعتبرون هذه القضية منقبة وليس الدعاء عليه. كيف؟ قالوا هذه بشارة نبوية بأنه سيكون ملكا، سيكون حاكما، وطبيعة الحاكم أنه دائما عنده ماذا؟ ولائم، عزائم، استضافات، فلا بد أن تكون له بطن تلائم هذا المقام. فالنبي دعا له ليتهيأ لهذا الأمر. صادق هو النسائي، يعني لا يرى أن هذا الحديث مثلبة، لا يراه منقبة. فقال لا أعلم له منقبة إلا قول النبي صلى الله عليه وآله لا أشبع الله بطنه. غضبوا، إذن أنت تفضل عليا على معاوية، وماذا فعلوا؟ داسوه بأقدامهم، داسوه في بطنه وخصيتيه، وحمل من الشام إلى الحج إلى مكة المكرمة إلى أن مات في الطريق. هؤلاء عامة الناس، وإلا هناك عالم معروف محدث اسمه الحافظ ابن السقة، في يوم من الأيام على المنبر، هذه الذهبي يذكرها في كتابه تذكرة الحفاظ، كان على المنبر وحدث بفضائل علي عليه السلام. من هذه الفضائل ذكر حديث المسكين، حديث الطائر، الطائر المشوي: اللهم ائتني بأحب الناس إليك لكي يأكل معي هذا طائر المشوي. فمن جاء؟ أمير المؤمنين علي. الحديث هكذا، فأنزلوه من المنبر وغسلوا مكانه، يعني في نظرهم أصبح ماذا؟ نجس. طبعا هؤلاء عامة الناس. بعد لو نتحدث عن الخلفاء القضية أكثر. احنا مرت علينا شهادة الإمام الهادي، من أصحاب الإمام الهادي من؟ ابن السكيت. ابن السكيت حدث بحديث معروف: من أحبني وأحب هذان، وأشار للحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وآله، كان معي في درجتي يوم القيامة. عفوا، هذا ليس ابن السكيت، هذا واحد من أصحاب المتوكل، حدث بهذا الحديث، جلد ولم يتوقف الجلد إلا عندما شهدوا أنه ليس بغافضي. ابن السكيت سأله المتوكل: من أحب إليك، أو من أفضل، ولداي أو الحسن والحسين؟ قال: والله نعلي قنبر أفضل منك ومن ولديك. فاستخرج لسانه من قفاه. هذه شواهد فقط، يعني عالطاير بتعبير. فالمانع لنقل أحاديث فضائل أمير المؤمنين أيضا موجود. زين، عندنا شيء، الدافع لنقله مفقود والمانع موجود. حدث بهذه المواصفات عادة ينقل أو لا؟ لا ينقل، الدوافع غير موجودة للنقل، والموانع مفقود موجودة، هذه العادة. لكن فضائل أمير المؤمنين خلقت العادة ونقلت، فنفس وصول هذه الفضائل لنا بهذه الحيثيات أمر على خلاف العادة، إذن هو خلق للعادة، إذن هو آية من آيات إمامة أمير، هو آية حق الحسد. فإذن آية الحق ليست نفس فضائل أمير المؤمنين، بل حتى وصول فضائل أمير المؤمنين اليوم لنا هي آية من آيات الحق. شوف التفات الشيخ المفيد، عجيب، يعني التفاتات عجيبة جدا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، الفقرة الثالثة في هذا الحديث، هي بشارة علوية للحارث الهمداني. أمير المؤمنين أعطى بشارة للحارث لما سمع الحارث تمنى الموت، لا يبالي بالهون. ما هي هذه البشارة؟ قال وأبشرك يا حارث، بشارة لأنك عرفت آية الحق، لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. قال الحارث وما المقاسمة يا مولاي؟ قال مقاسمة النار، أقاسمها قسمة صحيحة، أقول هذا وليي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. ثم أخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيد الحارث، قال يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي، فقال لي وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي. ابتلي أمير المؤمنين بالحسد. إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله وحجزته، يعني عصمته، من ذي العرش تعالى، وأخذت أنت يا علي بحجزتي، وأخذت ذريتك بحجزتك، وأخذ شيعتك بحجزتكم، فماذا يصنع الله بنبيه؟ وماذا يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة، بتعبيرنا الاختصار المختصر المفيد، نعم أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت. يقولها ثلاث، هذه النهاية يا حارث، أنت مع من؟ مع من أحببت. فقام الحارث يجر رداءه وهو يقول ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني. سلام الله عليك يا أمير. رواية عظيمة وبشارة عظيمة جدا. طبعا البشارة تتحدث عن ثلاث مواقف لأمير المؤمنين عليه السلام في يوم القيامة وما قبل القيامة، ثلاثة وأربعة أو خمسة، أربعة. الموقف الأول هو حضوره عند الممات، حضوره في ساعة الاحتضار، والثاني حضوره عند الصراط، والثالث حضوره عند الحوض، والرابع حضوره عند المقاسمة. هذه أربعة مواقف لأمير المؤمنين عليه السلام ذكرها هذا الحديث. نحن إن شاء الله سنبحث كل هذه المواقف موقفا موقفا. طبعا الحديث هذا بنطول فيه، لأن هذه القضايا بعض الأحيان تذكر كمناقب لكن لا تبحث كبحث استدلالي برهاني، فلذلك مهم جدا نتوقف عندها واحدة واحدة. وسنبدأ مع هذه القضية، حضور أمير المؤمنين عند ماذا؟ عند ساعة الاحتضار. هذا سيكون بحثنا في الجلسة القادمة. هل هذه القضية مشهورة القضية؟ هل لها دليل أو لا؟ وهل لها أصل قرآني أو لا؟ وكيف نفهم قضية حضور أمير المؤمنين في ساعة الاحتضار؟ لأنه القضية على فرض ثبوتها بعضهم طرح حولها مجموعة من الإشكالات. هذا ما سيأتي البحث عنه في الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.